إذا نظرنا إلى جاءت له قرونا يعني يحتمل المعنى إيه ظفرت رأسه ظفرت رأسه أولا لها القرون هي الجدال يعني جدلت رأسه وجعلت له قرونا لكنهم لا يريدون ذلك. القرون يقولون إنه مأخوذة من القرن يعني الأقران. القرن المشارك للإنسان يسمى قرنا أو قرونا أي شعبا شعبا كأن والعياذ بالله اشترك فيها غير الزوج. طيب قال المؤلف ونحوه نعم لا قلنا حق المقدور وسمع نعم وصلت القافية وصلت القافية هل عدم قبول الشهادة الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة نعم عندما نقول شيخ نقول 40 ونزيد 10 ربع لماذا نقول 40 30 وربع 80 20 30 زائد ربع 40 ربع 80 اي نعم ربع 80 اي زين كله واحد لكن هذه اقرب نقول تزيد ما بين الحدين بمقدار بنسبة حريته نعم طيب اذا كنت بلاد يا شيخ لا بين الاطفال في حدود نعم كيف اذا كان في بلاد لا ان تمكن من إقامة الحد بنفسه ففعل وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك نعم نعم نعم والله ما أدري ما رجعت هل في خلاف ولا لا لكن قد يقال إن الذمي يحتفظ بحقه أما غير الذمي واضح إنه ما الحق لكن ظاهر إنه إن غير الكافر ما يسوى بالكافر نعم نعم فإذا ما أخذ على من قضى الحج ما أصل له هذا الحج ثم التي ضرب على سيده إذا أراد أن يبيع بعد قضى الحج نعم فلن ينقص الثمن صحيح سينقص الثمن يعني ما أخراج بس ما رأينا إن قال به أحد ما يحتاج النظر في هذا والله ما رأيت فيه خلاف لكن قلنا حق لله نعم لا يجوز إصحابه نعم إذا إيه لكن بس إذا كان عبدا يقولون إن فيها إن هذا ليس بمحصن فيعذر هم يرونه خارج عن الإحصان أصلا نعم إذا قلنا أنه حق للآية طيب سقط الحج ما الحكم قبول الشهادة والفسق هذا اللي سألناه غان إن هذا أنه لا بد من توبة لا بد من توبه والا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف الفسق نعم اذا تاب تقبل توبته وتقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق نعم القذف بالتعريض في خلاف والصحيح ان فيه الحد لان القذف بالتعريض اشد مثل يقول أنا الحمد لله منبت بعد النساء منب يعني منب ما زنيت وأنا ما تروضت والعياذ بالله وما أشبه ذلك. نعم. هو الغالب إنه ما التعريض إلا بالقرينة ومسابة ومشاتمة وما يجي لهم بس يجي على طول يقول أنا ما زنيت ما يكون هذا. نعم. لا ما قلنا إن هذا وهم لأن اشتراط الإسلام يغني عن الالتزام أنت إذا قلت الملتزم وش يدخل به يخرج بقوله المسلم إلا تناقض ولهذا قلنا إن نبات المؤلف إنه سهم منه ما يستقيم الكلام نعم نعم نعم